يا ضيقتني بالصدر عيات روحي من أنا حال حالي من البعد وانحل سبت وليف جعل درب سموحي سفر وتل القلب ضيقتني بالصدر عيات روحي من أنا حل حالي من البعد وانحل سبت وليف جعل درب سموحي سفر وتل القلب في غيب تهتل عشر طوال الليل وسير الهاجوس وتعبت روحي واحترت بين الشمس والفاي والظل وان كان ما عوق وشاف الجروحي يا ضيعتي من مشكله ما لا حل وان كان ما مشكلة ما لها حل.